يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، السفر بالميت للصلاة عليه في مسقط رأسه وعند جماعته، ما حكم ذلك؟ هذا خلاف الأصل وتكلف، فالميت يدفن مع المسلمين في أي مكان ولا ينقل، وهذا فيها أيضا فيه ضرر على الميت نفسه، أنه ما يبادر بدفنه وإنما ينقل من بلد لبلد، والصلاة يصلون عليها المسلمون اللي عنده، والبعيد يدعو له ويكفي الدعاء ولا حاجة إلى نقله. نعم.